لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. قال تعالى: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني إلا لو عبد الله جل وعبد معه غيره بهذا الشرك. لكن رد هنا: إلا ليخلصوا لي العبادة، لأجل إخلاص العبادة لله جل وحده، هذا هو التوحيد. قال فصل في بيان فضل التوحيد: الله جل خلق العباد من أجل أن يعرفوه وأن يفردوا عز وجل بالعبادة، ولكن لو عبدوا الله وعبدوا معه غيره فهذا الشرك. ومعنى الآية أن الله تعالى ما خلقهم إلا من أجل أن يفردوه بالعبادة، وعبادته هي طاعته بفعل المأمور وترك المحظور، وذلك هو حقيقة دين الإسلام، لأن معنى الإسلام هو الاستسلام لله عز وجل، متضمن غاية الانقياد في غاية الذل والخضوع، كمال الحب مع تمام الذل. قال مجاهد في تفسير الآية: إلا لآمرهم وأنهاهم. واختره الزجاج وشيخ الإسلام. وقال ابن عباس: إلا ليعرفون، والمراد بالمعرفة التي تستوجب الإفراد الله جل بالطاعة والعبادة، إلا ليعرفوا الله جل بربوبيته وأسمائه وصفاته، فهذا يستوجب منهم إفراده عز وجل بالعبادة. ومناط العبادة هو غاية الحب مع غاية الذل، ولا تنفع عبادة واحد من هذين دون الآخر. ولذا قال من قام من السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، كما يدعي يعني غلاة الصوفية أن احنا بنعبد الله جل يعني حبا يعني له، أنه ما له فيش دفع الحب، فيش خوف، فيش رجاء. من عبد بالرجاء وحده فهو مرج، اللي قال: لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. فهموا الإسلام من خلال آيات وحديث الرجاء. ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، يعني من الخوارج. ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. لذلك يقولون مثل قلب المؤمن كمثل الطائر، زي الطير، يعني المحبة رأسه والخوف والرجاء جناحا. فمتى سلم الرأس والجناحان فالطائر جيد الطيران، وإذا قطع الرأس مات الطائر، فيش يعني عبادة بدون محبة. وإذا كسر الجناحان أو أحدهما صار عرضة لكل صائد وكاسر. أيضا من الآيات في فضل التوحيد قوله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، يعني وحده، واجتنبوا الطغوت. والطغوت مشتق من طغيان، كل من تجاوز حده، من حاكم، من مطاع، من متبوع، وهو مجاوزة الحد. قال مجاهد: طغوت الشيطان في صورة الإنسان يتحاكمون إليه وهو صاحب أمرهم. وقال ملك الطغوت: كل ما عبد من دون الله. قال الشيخ سليمان بن عبد الله: هو صحيح، لكن لابد من استثناء من لا يرضى بعبادته، يعني زي ايه؟ يعني عزير والمسيح والملائكة التي عبدت من دون الله عز وجل، ولكن يعني انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. يعني لما يرى يعني من يعبد الاصنام ومن يعبد الشيطان ومن يعبد الدينار والدرهم، يجد يعني هذه الآلهة التي عبدوها من دون الله عز وجل معهم في النار، ففي غاية الصغار يعني لهم. قال ابن القيم: ما في الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مدبوع أو مطاع. فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله، أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما يعلمون أنه طاع لله عز وجل. فهذه طاغوت العالم إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها، رأيت أكثرهم ممن أعرض عن عبادة الله إلى عبادة الطاغوت. فكلمة الطاغوت يعني كلمة جماعة، يعني فالحاكم الذي يحكم غير ما أنزل الله يجب الناس على تعاطي الطاغوت، أئمة الصوفية الذين يعني يجعل الناس يطيعونهم يعني فيما يخالف شرع الله عز وجل وفيما يبتدعونه، يعني هذه طواغيت. يعني أيضا أي شيء يعبد من دون الله ويرضى بهذه العبادة فهو طاغوت. يقول وتأملت أحوال الناس ما رأيت أكثر ممن أعرض عن عبادة الله عبادة الطاغوت، وعن طاعته ومتابعته ومتابعة رسوله إلى طاعة الطاغوت ومتابعته. كل أما معنى الآية فأخبر تعالى أنه بعد في كل أمة، أي في كل طائفة، أمة يعني جماعة من الناس، في كل طائفة وقرن من الناس رسولا بهذه الكلمة أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يعني فكل الرسل قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كل رسول قال هذا لقومه، فنفس المعنى اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت يعني ما عبد من دون الله، أي اعبدوا الله واتركوا عبادة ما سوى. وذي قال ربيع بن عامر إن الله ابتعثنا نخرج الناس من طاعة العباد أو من عبادة العباد إلى عبادة الله، من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، من جول الأديان إلى عدل الإسلام، أي اعبدوا الله واتركوا عبادة ما سوى، لا إله إلا الله، خلق كل الآلهة الباطلة التي تعبد من دون الله عز وجل، وإثبات استحقاق الله عز وجل وحده لكل ألوان العبادة. فيقول فلهذا خلقت الخليقة وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب، واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، فما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الله عز وجل أرسل كل الرسل من أجل تعبيد الناس لازم، لذلك نقول أن كل دعوة لا تهتم بقضية التوحيد ولا تجعل قضية التوحيد، التوحيد هي أهم القضايا، تكون دعوة على غير هدي الرسل. هناك دعوات تقوم مثلا زي جماعة التبليغ يقولون حب في الله أصل الأصول، يقول لا ده التوحيد أصل الأصول. هناك جماعة تقوم على الجهاد مثلا ولا يفهمون معنى الجهاد معنى صحيحا، أو قضايا الكفر والإيمان، ولكن لابد أن تكون يعني الدعوة التي على هدي الرسل يعني تعظم قضية التوحيد. فالرسل يعني أول معركة مع الشرك. عن معاذ بن جبل قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت الله ورسوله أعلم. فقال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله عز وجل ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت يا رسول الله ألا فلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. وقوله أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا أي يوحدوا بالعبادة وحده ولا يشركون به شيئا. وفي هذه الجملة بيان أن التجرد من الشرك لا بد منه في العبادة، وإلا فلا يكون آتيا بعبادة الله بل يكون مشركا. وهذا هو معنى قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب إن العبادة هي التوحيد أو إفراد الله عز وجل بالعبادة، يعني لو كان مع الله عز وجل غيره يكون شركا لا يكون توحيدا، لأن الخصومة فيه. وقال حق العبادة الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، وطبعا دي بتتفهم على ضوء الإيه نصوص الإيه الأخرى كما ذكرنا. وقال شيخ الإسلام كون المطيع يستحق الجزاء واستحق إنعام وفضل، لأن ليس المخلوق حق على الخالق. قل فمن يملك من الله شيئا أراد أن يملك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. لا استحقاق مقابلة، كم يستحق المخلوق على المخلوق. من الآيات أيضا في فضل التوحيد يعني قصة صاحب البطاقة التي أشرنا إليها أنفا، يصاحب رجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا كل سجل منها مد البصر، ثم يقال أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبات الحافظون؟ فيقول لا يا رب. فيقال أفلك عذر أو حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول لا، فيقال بلى إن لك عندنا حسنة، حسنة عظيمة يعني، وإنه لظلم عليك اليوم. فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال إنك لا تظلم، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة يعني في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. قال ابن القيم فالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بما في القلوب، كما قال إن الرجلين يكونان في صف واحد خلف إمام واحد يكبران بتكبيره ويسلمان بتسليمه، وما بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض، لتفاضل ما بينهما من القيمة الإيمان. ضر من صاحب تقوى أفضل من أمثال الجبال العبادة من المغترين. فيقول فالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، إنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، فتكون صورة العملين واحدة وبينهما التفاضل كما بين السماء والأرض. قال وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها 99 سجل، كل سجل منها مد البصر، وتثقل البطاقة وتطيش السجلات فلا يعذب. ومعلوم أن كل واحد له هذه البطاقة، فكثير منهم يدخل النار بذنوبه. أيضا من حديث الرجاء وحديث فضل التوحيد حديث الترمذي الذي ذكرناه أيضا أنفا، حيث أنس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم، وده حديث قدسي يعني منسوب إلى ذات القدسية، والنبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربي عز وجل. والفرق بين القرآن، القرآن متعبد بلفظه ومعناه، وهذا يعني المعنى من الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يسوقه بلفظه وينسبه لرب العزة عز وجل. يقول يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بخراب الأرض خطايا ثم لقيتني لتشرك بشيء لأتيتك بخرابها مغفرة. قول ثم لقيتني لتشرك بشيء يقول شرط ثقيل في الوعد بحصول المغفرة، وهي السلام من الشرك كثيره وقليله صغيره وكبيره، ولا يسلم من ذلك إلا من سلم الله تعالى، إلا من سلمه الله تعالى، وذلك هو القلب السليم كما قال تعالى لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم من الشرك من الرياء من العجب من الكبر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى الحديث ويعفى لأهل التوحيد المحض الذين لم يشبهوا بالشرك ما لا يعفى لمن ليس كذلك. فلو لقى الموحد الذي لم يشرك بالله شيئا البت ربه بخراب الأرض خطايا أتاه بخرابها مغفرة، ولا يحصل هذا لمن نخلص توحيده، فإن التوحيد الخالص الذي لا يشبه شرك لا يبقى معه ذنب، لأنه يتضمن من محبة الله وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه وحده ما يجب غسل الذنوب ولو كانت قراب الأرض، فالنجاسة عارضة والدافع لها قوي. أيضا من أحاديث يعني التوحيد فضل التوحيد ما ورد في الصحيح عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاني جبريل فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق. في بعض الروايات يعني كررها أكثر من مرة، فقال الناس السلام في الثالث أو رابعة رغم أنف أبي ذر، فخرج يعني أبو ذر يقول يعني من مات يعني لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة رغم أنف أبي ذر. فدي كلها حديث يعني في فضل التوحيد. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.